تقرأ في هذه أحيانا، أنك تقرأ بهذه أحيانا وبالأخرى أحيانا، لأن كلتا القراءتين سنة، والسنة إذا جاءت على وجوه متعددة فالأفضل أن تأتي بها على هذه الوجوه كلها. خلوكم معنا. إذن القول الراجح أن نقرأ بهذه أحيانا وبهذه أحيانا، فنقول مالك أحيانا ونقول ملك أحيانا، إلا إذا كنا بين العوام فإننا لا نقرأ إلا بالقراءة التي بين أيديهم، ولا نقرأ لهم بالقراءة الأخرى. لماذا؟ لأن ذلك قد يحدث فتنة بين العامة، وربما يزعزع ويزلزل تعظيمهم للقرآن إذا رأوا أن فيه آيات يختلف بعضها عن بعض. والعوام كما يقول الناس، ها، العوام هوام، هوام تأكلك، فلو أنك أتيت بقراءة لا يعرفونها لحصل بذلك فتنة بالنسبة للقرآن الكريم، وربما يحصل عليك أنت مضرة، يغتابونك على الأقل. يقول هذا الرجل يخبط بالقرآن كل يوم يجيب لنا قراءة. إذن إذا كنا بين عامة فإننا إيش؟ لا نقرأ إلا بالقراءة التي بين أيديه. لكن إذا كان بيننا وبين أنفسنا أو مع طلبة علم، فالأولى أن نقرأ أحيانا بهذا وأحيانا بهذا، لكن يجب أن يكون عندك علم بالقراءة الثانية لا ظن. فإذا اشتبه عليك هل فيه قراءة ثانية بهذا اللفظ أو لا، فالواجب عليك الكف، لأن القرآن الكريم لا تجوز تلاوته بالظن، لا بد أن يكون تلاوته باليقين، لأنه كلام رب العالمين، ولا يمكن أن تتكلم بكلام رب العالمين على وجه تظن أنه كلامه فتكون ممن افترى على الله إيش؟ كذبا. طيب، إذا قال قائل هل يكمل المعنى بالقراءتين أم ماذا؟ نقول نعم، بالقراءتين يكمل المعنى وتتم الملكية والسلطان، لأنك إذا قلت ملك ومالك صار في هذا وصف الله سبحانه وتعالى بالملكية وبالتدبير بكونه مالكا. يوجد ملك بلا ملك وملك بلا ملك، صح؟ يوجد ملك بلا ملك، نعم، ويوجد مالك بلا ملك، بلا ملك. والله رائع. طيب، أنا الآن مالك لهذا القلم، أليس كذلك؟ وهل أنا ملك؟ لا. إذن وجد مالك ولا ملك. طيب، يوجد ملك بلا ملك، يوجد ملك بلا ملك. حدثنا عن بريطانيا أن لهذه الدولة ملكة، لكن هذه الملكة هل لها شيء من الملك؟ أبدا، اسم بلا مسمى، التدبير كله لرئيس الوزراء والوزراء. أما هذه فهي ملكة ولكن لا ملك لها. ويوجد أيضا في بلاد في بلاد في أخرى ملك ولكن ليس له من أمر شيء، لكن الله عز وجل ملك إيش؟ مالك، له تمام الملك والسلطان والعظمة، وله تمام التصرف في ملكه عز وجل بلا معارض ولا منازع. طيب، وقول مالك يوم الدين، يوم الدين ما هو؟ يوم القيامة، اليوم الذي لا تملك فيه نفس لنفس شيئا. قال الله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا يوم الدين. يوم الدين يوم يقول الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيقول مجيبا لنفسه عز وجل: لله الواحد القهار. يوم الدين الذي ليس فيه ملك لأحد من الخلق، الملك وأدنى واحد من رعيته في هذا اليوم على حد سواء، بل قد يكون واحد من الرعية فوق الملك، لأن ذلك اليوم المرتبة على إيش؟ على الأعمال، مراتب الناس بحسب أعمالهم. والدين في الأصل في اللغة العربية يطلق على معنيين: المعنى الأول العمل، والمعنى الثاني الجزاء. فمن يأتي لي بمثال أطلق فيه الدين على العمل، مثال أطلق فيه الدين على العمل؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. إيش؟ أي غير هذا؟ ليظهره على الدين كله. طيب، اسمع، كل يوم نقرأ: إلا ما شاء الله، لكم دينكم ولي دين. ما المراد بالدين هنا؟ العمل، لكم عملكم ولي عملي. فإن كذبوك فقل: لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. هذه الآية هي التي تضمنتها سورة الكافرون. إذن لكم دينكم ولي دين، هذه المراد بالدين إيش؟ العمل. ورضيت لكم الإسلام دينا، أي جزاء. ورضيت لكم الإسلام دينا أي جزاء. أنا أقول جزاء، أنتم تقول عمل. عملا من يفصل بيننا؟ هذا الأخ يقول عملا وأنا أقول جزاء، من يفصل؟ هل يفصل يرفع يده؟ لا تكون جبنا. أنا خصم الآن. يلا لأن يا شيخ أسف، لا تعلل حتى تحكم. إيش الصواب معي ولا معه؟ الإسلام. ورضيت لكم الإسلام دينا، دينا أي عملا. الإسلام الصواب معي ولا معه؟ معه أي عملا. أي طيب أسلم. تعلل يعني؟ علل. لأن يا شيخ أنا ما والله إذا رضيت الإسلام دينا ليس جزاء يقول، والجزاء من فعل الله. طيب إذن لا شك أن قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا أي عملا، لأن الله رضي لنا العمل الذي نعمله في الدنيا. طيب، يقول: من الأمثال المضروبة كما تدين تدان. الأول تدين إيش هو؟ العمل تدان تجازى. طيب مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، لأن ملكية الله عز وجل وسلطانه وعظمته لا تظهر تماما في ذلك اليوم. فإن قال قائل أليس الله مالكا للدين والدنيا، يعني مالكا للآخرة ومالكا للدنيا، فالجواب بلى، ولكن ظهور ملكيته التام إنما يكون في الآخرة، لأنه في الدنيا قد يلبس على بعض البشر ويعم عليهم الأمر ويقال إنه ليس هناك رب وليس هناك ملك إلا الزعيم الفلاني والزعيم الفلاني. يوجد أمة من الأمم لا تعرف إلا زعماءها ورؤساءها، ولا تعبد إلا زعماءها ورؤساءها، لكن في الآخرة هل يوجد هذا الطراز؟ لا. ولهذا قال مالك يوم الدين. هذه الآيات الثلاث حق من؟ ها؟ حق الله. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك الخطاب لله عز وجل، إياك نعبد. وكيف يخاطب المصلي غيره وهو يصلي؟ الخطاب مع المخاطب كلام، ونحن نعلم من الكلام في الصلاة إيش يبطل الصلاة، فكيف جاءت الآية إياك نعبد مخاطبة؟ الجواب أن الكلام المبطل للصلاة هو كلام الآدميين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. أما المخاطبة مع الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المصلي يناجي ربه، يناجي ربه يخاطبه إياك نعبد. وفي قول المصلي إياك نعبد أو التالي إياك نعبد دليل على أن الله عز وجل يسمع، يسمع القراءة، وإن كانت القراءة خفيا، وإن كانت القراءة خفية فإن الله تعالى يسمعه سبحانه وتعالى، بل إن الله عز وجل يعلم ما توسوس به النفس وما تحدث به النفس وإن لم يتكلم به الإنسان. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، بل أكثر من ذلك يعلم الله ما ستوسوس به النفس مما لم توسوس به الآن. يعني الآن أنت لا تدري ماذا تفكر به غدا في مثل هذا الوقت، لكن الله يعلم، يعلم ذلك. فهنا خطاب الإنسان مع الله يدل على أن الله يسمع الخطاب وهو كذلك، ولذلك يرد عليه يقول هذا بيني وبين عبدي نصفين. طيب إياك نعبد عند أهل النحو والبلاغة تفيد معنى غير ما تفيده لو كان التركيب نعبدك. تفهم الكلام؟ إياك نعبد تفيد عند علماء النحو والبلاغة معنى غير المعنى الذي تفيده لو كان تركيبها نعبدك. إيش المعنى الذي تفيده؟ الحصر، يعني الاختصاص. فكأن القائل يقول لا نعبد إلا إياك، لا نعبد إلا إياك. من أين جاء الحصر؟ تبي أخواني لبلاغة اللغة العربية، من أين جاء الحصر؟ جاء الحصر من تقديم المفعول به، جاء الحصر من تقديم المفعول به، لأن المفعول به حقه أن يكون بعد الفعل. ترتيب المفعول به الذي يقع عليه فعل الفاعل ترتيبه أن يكون إيش؟ بعد الفعل. فإذا قدم على الفعل أفاد الحصر. ومن ثم قال أهل البلاغة إن تقديم ما حقه التأخير يفيد إيش؟ الحصر. خذ هذه قاعدة، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، سواء أكان الحصر حقيقيا أم إضافيا. إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك. فما هي العبادة؟ العبادة التذلل، التذلل مأخوذة من قولهم طريق معبد. طريق معبد، ما هو الطريق المعبد الذي تعرفونه؟ ها؟ أمسفلت طريق المعبد، المسفلت المسهل لسالكه المذلل. عرفتم يا جماعة؟ إذن العبادة هي الذل، الذل التام. ولكن لاحظوا يا أخي يا جماعة، الذل لله ليس كالذل للمخلوق. قد يتذلل الإنسان للمخلوق خوفا منه فقط لا محبة له، ربما تذلل لشخص وهو أبغض شيء إليك، لكن التذلل لله مبني على المحبة التامة والتعظيم. فإذا قال إنسان كيف يكون الحب ذلا؟ قلنا نعم، الإنسان إذا أحب شيئا محبة تامة ذل له. ولهذا قال العاشق، ولهذا قال العاشق لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. أعوذ بالله، يقول لا تسميني باسمي، لا تسميني باسمي، سميني بإيش؟ عبدها، يا عبد فلانة. نعم، نعوذ بالله. ليش؟ لأنه يحبها، وشدة محبته لها أذلت لها نفسه، أذلت لها نفس حتى كان كالرقيق لها. طيب، إذن عبادة الله مبنية على إيش؟ عبادة الله هي التذلل له، وهي مبنية على أي شيء؟ على المحبة والتعظيم. هذا أساس محبة عبادة الله عز وجل. إياك نعبد أي نذل لك ذلا مبنيا على المحبة والتعظيم. انتبه أخي، بالمحبة يفعل الإنسان ما يحبه المحبوب، بالمحبة يفعل الإنسان ما يحبه المحبوب. إذن ما الذي يحبه الله؟ فعل أوامره. وبالتعظيم يكره المعظم، يترك المعظم ما يكرهه المعظم. إذن بالتعظيم تترك المعاصي، وبالمحبة تفعل إيش؟ الطاعات. على أنه يمكن أن يكون، أن تكون المحبة أيضا سببا لترك المعاصي، والتعظيم سببا للمحبة. إياك نعبد. طيب ماذا تقولون في رجل إذا قيل له صلي، قال والله عندي زبون واقف على الباب فأنا ببقى أبيع عليه، ما تقولون في هذا أخ؟ ماذا تقول فيه؟ إيش هذا؟ ما هي السؤال؟ أنا أريد تنتبه أنت، أسلح. أقول هذا رجل قلنا له صل، قال عندي زبون يريد أن يسأل البضاعة فدعوني معه، هل هذا عابد لله حقا؟ ها؟ لا، عبوديته لله ناقصة، عبوديته لله ناقصة. لأن العابد لله حقا هو الذي يدع ما يهواه لرضا مولاه. العابد لله حقا هو الذي يدع ما يهواه لرضا مولاه عز وجل. ولهذا قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. الإنسان مو بيعبد هواه يعني يسجد له ويركع له، لكن يتبع هواه ويقدمه على طاعة مولاه، فلهذا يكون متخذا لهذا الهوى إيش؟ إلها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. تعس عبد الدينار يعني هلك. عبد الدينار هل المعنى الذي يجعل الدينار الجنيه أمامه ويركع له ويسجد؟ لا. عبد الدرهم هل المعنى الذي يجعل الدرهم أمامه يركع له ويسجد؟ لا. لكن عابد الدينار هو الذي يقدم تحصيل الدينار على طاعة الله، عابد الدرهم الذي يقدم تحصيل الدرهم على طاعة الله. تعس عبد الخميصة وعبد الخميلة، الخميصة لباس والخميلة فراش. من الناس من ليس له هم إلا ثوبه، ثوبه المعنوي أو الحسي. ما هو الثوب المعنوي؟ لباس التقوى ذلك خير. فمن الناس من ليس له هم إلا الثوب الحسي، الخميصة. اليوم لازم نروح للكواي يكوي الثوب، مع أنه كواه أمس لكن صار فيه نقطة بسيطة، كان لازم نغير. لكن لباس التقوى مرقع وسخ مخرق لا يبالي به إلا ما شاء الله. الخميلة ما هي؟ الفراش. كثير من الناس يحرص على فرشه، سواء كان الفراش الخاص في غرفة النوم أو العام كالفراش اللي يكون عند مدخل الباب. بعض الناس بل أكثر الناس اليوم يستدينون على ذممهم من أجل أن يفرشوا الدرج. الدرج، الدرج هل هي محل نوم، محل جلوس، محل الأقدام؟ ومع ذلك المسكين يذهب يستدين من أجل أن يفرش درجه، وهذا من السفه. من السفه أن تشغل ذمتك وأنت ربما تموت قبل أن توفي هذا الدين، فتبقى نفسك معلقة بدينك، أن تستدين لمثل هذه الأمور. من الحكمة إذا لم يكن عندك دراهم تشتري به فراشا أن تشتري أقل ما يكون من السجاد، من أجل أن تقدمه للضيف إذا جاء يجلس عليه، وإذا خرج تطويه للضيف الآخر، وبقية البيت يكون عاريا. هذا لا يضر، كان الناس يفعلون هذا في أيام مضت. أما أن تذهب وتستدين من أجل أن تفرش الدرج والدهاليز التي ليست إلا موضع أقدام، فهذا سفه لا شك في هذا. وعند العامة مثل جيد جدا جدا حول الموضوع، يقولون: مد رجليك على قد الحافك. إذا كان الحاف كبير مدد، ما في مانع. إذا كان قصيرا كف رجليك، اثن الرجلين. كلما طال اللحاف مد الرجل. أما أن تمد رجليك والحاف قصير معناه تعري رجليك من الغطاء. إياك نعبد، لا نروح بعيدا. العبادة ما هي؟ التذلل لله عز وجل تذللا مبنيا على المحبة والتعظيم، هذا العبادة لله. طيب، وتطلق العبادة على المتعبد به، يعني على نفس الأفعال. ومن ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فسرها ابن تيمية رحمه الله بالأعمال، وتفسيرنا نحن بتذلل الإنسان نفسه. وإياك نستعين، أي نطلب العون، نطلب العون منك وحدك لا من غيرك. طيب، العبادة خاصة بالله، واضح. إياك نستعين، هل الاستعانة خاصة بالله؟ إياك نستعين فيها تقديم المفعول على فعله، على الفعل، وهو يقتضي الحصر والاختصاص كما قلنا. فهل الاستعانة خاصة بالله بمعنى أنه لا يجوز أن تستعين بغير الله؟ طيب، إذن الحصر باعتبار استعانة خاصة، وهي الاستعانة بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه خاصة بالله. لا يمكن أن تستعين شخصا في أمر لا يقدر عليه إلا الله، سواء كان حيا أم ميتا. طيب، استعانة الحي فيما يقدر عليه خاصة بالله ولا جائزة بالبشر؟ جائزة بالبشر. لو قلت لشخص: احمل معي هذه البضاعة، احمل معي هذه البضاعة، أعني عليها، يجوز ولا لا؟ يجوز. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، هذا لا بأس به. طيب، الاستعانة بالميت شرك، لأن الميت لا يقدر. فلو جئت إلى قبر وقلت: يا سيدي يا مولاي، أعني على بناء البيت فإنه ليس عندي فلوس، أو جاءت المرأة إلى القبر قالت: يا سيدي يا مولاي، أعني على الولادة لأنني أخاف أن تتعثر الولادة، وش تقول بهذا؟ هذا شرك، شرك أكبر، لأن الميت ميت لا يستطيع أن ينفع نفسه، فكيف ينفع غيره؟ ولهذا نقول إن الواجب على طلبة العلم، الواجب على طلبة العلم في أي مكان في أي بلد، أن يبين للعامة أن ترددهم على القبور لدعائها والاستعانة بها يخرجهم من الإسلام، ولو أنهم شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولو صلوا ولو صاموا ولو زكوا ولو حجوا، إذا دعوا غير الله واستعانوا بالأموات فهذا شرك، شرك أكبر. واضرب للعامي مثلا، قل تعال هات شيء ثقيل، شيء ثقيل نزله عند القبر، وصح بأعلى صوتك قل: يا سيدي يا مولاي، أعني على حمل هذا الثقيل على ظهر السيارة، وانظر هل يعينه ولا ما يعينه. ها، كله انظر هل يخرج من القبر لجل يحمل المتاع على غير السيارة؟ إذا كان لا يستطيع هذا كيف يستطيع أنه يعينك في أمر قبل أشد من هذا؟ وتضرب له الأمثال وتبين له، لأنك لو أتيت إلى عامي اعتاد هذا الشيء وأنكرت عليه وقلت هذا شرك أكبر مخرج عن الملة لكان يخاصمه وينفر منك. لكن إذا ضربت له المثل على وجه سهل لين بأسلوب طيب ربما ينتفع كثيرا. إذن إياك نستعين، هذا الاختصاص أو الحصر إيش مخصوص بماذا؟ بما لا يقدر عليه إلا الله. على أنه ينبغي أننا إذا استعنا بأحد، ينبغي إذا استعنا بأحد أن لا نقطع الصلة بالله حتى في هذه الحال، وأن نعلم أن هذا الذي استعنا به لا يمكن أن يعيننا إلا بإذن الله. خلكم معنا، الذي تستعين به لا يمكن أن يعينك إلا بإذن الله، إن لم يسخره الله لك لم يعينك. لماذا؟ لأن إعانته إعانة الغير لك فعل ساعدك. طيب اسأل، فعل الفاعل، فعل الفاعل ناشئ عن إرادة وقدرة. يعني أنت عندما تفعل فعلا من الأفعال لا يمكن أن تفعله إلا بإيش؟ بإرادة جازمة، والثاني قدرة تامة. إن لم ترد لا يمكن أن تفعل، إن أردت ولا قدرة عندك لا يمكن أن تفعل. هذه الإرادة والقدرة من الذي خلقها؟ الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما فعلوه، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فأنت عندما تقول لشخص يا فلان أعني على كذا، يجب أن تشعر لأن هذا المخلوق لا يمكن أن يعينك إلا بمشيئة الله عز وجل، إذ أن إعانته إياك مبنية على إرادة جازمة وقدرة تامة. الأخ، أتيت إلى رجل مشلول قلت يا فلان أعني على حمل هذا المتاع على ظهر السيارة، يمكن يعين؟ لماذا؟ ما يقدر، لكنه يتمنى الآن أن يساعدك، إلا أنه لا يقدر. طيب أحسنت، جئت إلى رجل مشغول بشغل شاغل، فقلت يا فلان أعني اذهب معي مثلا لشغل تعين عليه، يعينك؟ لا يقدر، نشيط مشغول، إذن لا يريد أن يساعدك، فانتفى مساعدته لك لعدم الإرادة. تمام، أتيت إلى رجل فارغ قادر حسن الأخلاق، قلت يا فلان اذهب معي أعني على كذا، هذا يذهب أو لا؟ يذهب ويعينه. لكن لاحظ أن الذي سخر له ذلك هو الله عز وجل. طيب، إياك نعبد وإياك نستعين، ولنقتصر على هذا القدر من ما تيسر من تفسير هذه الآيات الكريمة، ونأتي إن شاء الله على البقية في درس المستقبل من أجل أن نستمع إلى الأحاديث. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. أنا ما أذل أحد، الأصل بقى مكان على مكان، هذه قاعدة معروفة، الأصل بقى ما كان على ما كان. نعم، ها؟ وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يجد الشيء في بطنه حركة في بطنه فيشكل عليه هل خرج منه ريح أو لا، فقال إيش؟ لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني الأصل بقى ما كان على ما كان. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في باب فضل الجماعة ووجوبها، الحديث الثاني عن أبي فيما نقله فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. هذا الحديث ساقه المؤلف من أجل قوله تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وقد سبق لنا الجمع بين هذا الحديث وحديث عبد الله بن عمر الدال على أنها أفضل من صلاة الفذ 27. ما هو الجمع؟ أن في 27 زيادة فيؤخذ بها. طيب، أما حديث أبي هريرة فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الرجل في الجماعة تضعف أي تزاد على صلاته في بيته وفي سوقه، في بيته إن صلى في البيت، في سوقه إن صلى في السوق، 25 ضعفا، وضعف الشيء مثله مكررا. فإذا قلت الاثنان ضعف الواحد، فكم ضعف الاثنين؟ 4. كم ضعف الأربعة؟ 8، وهكذا. أي أنها تكرر 25 مرة، 25 مرة، ولكن نأخذ بالزيادة كما سبق. ثم شرح السبب فقال: وذلك، ذلك المشار إليه التضعيف، أي سببه أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، إذا توضأ فأحسن الوضوء، وإحسان الوضوء يكون بالإتيان به على مقتضى الشريعة، هذا إحسان الوضوء، أن يأتي به الإنسان على مقتضى الشريعة. ولننظر ما هو مقتضى الشريعة في الوضوء الذي نعتبره حسنا. نعم، يلا اشرح لنا كأنك تتوضأ. أنت توضأت لصلاة الفجر ولا تيممت؟ نعم توضأت. كيف أحضرت الماء؟ خلنا مع الابتدائي، أحضرنا الماء. نعم، لا في شيء قبل النية، خلى محلها القلب، هذا ما تحتاج إلى تعب. شايف الإنسان يرتبك مع أنه لو راح يتوضأ عند البزبوز زين الوضوء. تمام، نعم تفضل. نعم، قال بسم الله ثم غسل كفيه كم مرة واحدة؟ أنت ما تغسلها إلا مرة واحدة؟ إيش؟ نحن الآن ما سألنا، بس صف لي الوضوء الكامل. الكفين ما يدي، ها؟ طيب، نعم تمام. وتستنثر، طيب نعم. إلى المرفقين منين؟ من أين؟ ها؟ أي أحسنت، من أطراف الأصابع. لاحظ بعض الناس يضع اليد ذراعه تحت البزبوز ويغسل، ينسى الكف بناء على أنه غسله أولا، وهذا غلط. هذا اللي يفعل هذا لا يصح وضوء، لازم يكون غسل اليد من رؤوس الأصابع إلى المرفقين. تمام. طيب أنت قلت تغسل اليدين، أيهما الأولى؟ اليمين. طيب تمسح الرأس كله ولا الناصية فقط؟ الرأس كله. تمام. تقبل بيديك وتدبر. ها ظاهر الأذنين. تمام. الرجلين ثلاثة إلى من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، تبدأ باليمنى قبل اليسرى. طيب نسيت شيئا وهو غسل الفرج. ها اي نعم. تمام. اسرع. بعض العوام جماعة يقولون يظنون أن غسل الفرج من الوضوء، فتجد مثلا قد استنجى في الصباح ولم يحدث بعد، فإذا جاء الظهر وأراد يتوضأ لصلاة الظهر ذهب يستنجي مرة ثانية بدون أن يتبول، بدون أن يبول. هل هذا صحيح؟ لا، هذا خطأ. والعجب أنه يشكل على بعض طلبة العلم، حيث يظن كثير من طلبة العلم أن الاستنجاء تابع للوضوء وأنه جزء منه، وليس كذلك. الاستنجاء إزالة نجاسة، وهذه النجاسة إذا أزلتها لا تعود إلا إذا حصل بول أو غائط من جديد. انتبهوا لهذا ونبهوا غيركم من الناس. طيب يقول وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، يعني في بيته، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. خرج إلى المسجد هذا فعل، لا يخرجه إلا الصلاة هذه نية، يعني أنه خرج مخلصا لله، لم يخرج للدنيا ولكن لم يخرج إلا للصلاة لعبادة الله عز وجل، لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، اللهم لك الحمد. لم يخطو خطوة واحدة إلا حصل له فيها فائدتان، هما رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وهذه فائدة عظيمة، ففي رفع الدرجة حصول مطلوب، وفي حط الخطيئة زوال مكروه، فيحصل له بذلك فائدتان يا إخواني، رفع الدرجات وتكفير السيئات، حط الخطايا. طيب، فإذا صلى، يعني إذا دخل المسجد وصلى، لأن هذه الخطأ لا تزال تكتب له حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد وصلى وبقي ينتظر الصلاة فإن الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. الملائكة، ما الملائكة؟ الملائكة يا إخواني عالم غيبي، عالم غيبي مغيب عنا، لا نراهم إلا إذا أراد الله عز وجل فإنهم يرون، لكن الأصل فيهم الغيب، عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور، لم يخلقوا من تراب ولا من نار بل من نور، وأقترهم عز وجل على أعمالهم، لا يسأمون ولا يملون ولا يعجزون أبدا. قال الله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال هذا في ملائكة النار، وكذلك بقية الملائكة: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. هؤلاء الملائكة خلقهم الله عز وجل من نور للقيام بطاعته، ولهم وظائف وأعمال مخصوصة وأعمال عامة. الأعمال العامة أن كلهم قائمون بأمر الله وعبادة الله، ولهذا نحن نحب الملائكة لله، لأنهم مسلمون لله ومطيعون له، فهم وإن لم يكونوا من جنسنا لكننا نحبهم لطاعتهم لربهم عز وجل. هؤلاء الملائكة لهم أعمال خاصة وأعمال عامة. من الوظائف الخاصة أن الله وكل ملائكة إذا دخل الرجل المسجد وقد توضأ وأحسن الوضوء وصلى، فإن الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى. ماذا تقول؟ اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. والله يا لها من جمل: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ما معنى اللهم صل عليه؟ معناه أثني عليه في الملأ الأعلى، يعني صفه بالكمال والثناء في الملأ الأعلى في الملائكة، هذا معنى صل عليه. وأنتم تقولون في صلاتكم: اللهم صل على محمد، يعني أثني عليه في الملأ الأعلى. اللهم اغفر له، وش اغفر له؟ الذنوب. وغفران الذنوب يعني ستر الذنب والتجاوز عنه. فإذا قلت اللهم اغفر لي فأنت تسأل الله شيئين: أن يستر الذنب، والثاني أن يتجاوز عنه فلا يعاقبك عليه. اللهم ارحمه، الرحمة بها حصول المطلوب وتمام الإنعام. فهؤلاء الملائكة يدعون إلى الإنسان بهذه الدعوات الثلاث: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. والله يا لها من نعمة، تتوضأ في بيتك طاعة لله، وتحسن الوضوء، وتخرج لا تخطو خطوة إلا رفع الله لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة، ثم إذا دخلت المسجد وصليت فإن الملائكة تصلي عليك ما دمت في مصلاك، تقول: اللهم صل عليها، اللهم اغفر له، اللهم ارحم. ما أخجب المتكاسلين عن صلاة الجماعة، وما أشد أفتح خزارتهم، يحرمون هذا الأجر العظيم وهم لا يزدادون إلا كسلا في الخيرات، نسأل الله العافية. طيب، هل يمكن أن نأخذ من هذا استحباب إحسان الوضوء؟ عجيب يا جماعة، يمكن أن نأخذ استحباب إحسان الوضوء لأنه رتب عليه جزاء وثواب، نأخذ من بيان موقع الإخلاص وأن للإخلاص تأثيرا في الجزاء. من أين يؤخذ يا أخونا؟ من أين يؤخذ؟ من أين يؤخذ هذا الذي قلت؟ يا أخي اترك الصرح، الله يهديك، إذا كنت في المسجد وفي حلقة الذكر خلك هنا. الذي يسرح ماذا يطلب؟ يطلب المرتع. هل تجد مرتعا أحسن من مجالس الذكر؟ اسرح هنا بارك الله فيك. طيب، نعم، يؤخذ من قولي: لا يخرجه إلا الصلاة. طيب، هل يؤخذ من هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يقصر الخطى، يعني بدل ما تكون خطوته واسعة يقصرها؟ نعم يؤخذ لمضاعفة الأجر. ما هي هذه حيلة؟ هذه ما هي حيلة. استرع، هل أحد منكم يوافق أو يخالفه؟ تخالفه؟ اللهم اهده. الذي يظهر لي أنه لا يستحب تصير الخطا، أنه لا يستحب، لأن قوله لم يخطو خطوة تحمل على الخطوة المعهودة المعروفة، ولم يقل الرسول فقصروا خطواتكم، لو قال هكذا انفصل الأمر وصار فصلا بينا، لكنه قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ولا تسرعوا. امشوا إلى الصلاة، المشي العادي ولا الواحد يحط عقب الرجل بإبهام الرجل الأخرى؟ المشي العادي، هذا الأصل، هذا الأصل. لكن ما أكثر الحسنات وما أكثر الخطيئات التي تحط إذا مشيت مشيك المعتاد؟ لو عددت هذه الخطوات وأنت مثلا عن المسجد 500 متر، كم تكون الخطوات؟ كثيرة، كثيرة جدا، كل خطوة فيها رفع درجة وحط خطيئة. فالذي يظهر لي أن الإنسان يمشي مشيا معتادا، لكن له بكل خطوة ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. صح؟ نعم. إيش قلت؟ خوف شوي عشان يرفع بها حسنة، حسنة يرفع بها حسنة درجة. وإيش؟ إيش؟ طيب ما الذي أنا اخترت؟ أن تقارب الخطى أو لا؟ مشي عادي. بماذا استدللت على أن المشي مشي عادي؟ فقصروا خطواتكم. في حديث آخر أتينا به، إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، ولم يرشد إلى إيش؟ مقاربة الخطى. طيب هل يمكن أن نستدل بهذا الحديث على أن الملائكة لها كلام، يعني تتكلم من أين؟ تقول له صريح، تقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وكأني بواحد من المتنطعين، وكأني بواحد من المتنطعين يقول بأي لغة تتكلم الملائكة؟ بالعربية، بالعبرية، بالسريانية، بأي لغة؟ فأقول هذا السؤال ليس في محله، ليس في محله. ولكن مع ذلك لو ألجأنا هذا الرجل إلى أن نقول في هذا الكلام فيما سأل، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقول اللهم صل عليه. والأصل أن حكاية النبي صلى الله عليه وسلم لقول الملائكة حكاية لفظية، هذا الأصل، وأن الملائكة تعبر بإيش؟ باللغة العربية في هذه المسألة بخصوصها، أما غير ما أدري. على أن مثل هذا السؤال من التنطع الذي لا ينبغي أن يتقدم إليه الإنسان، وهذا كقول بعض الناس لما سمع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الله تعالى يجعل الأراضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع وما أشبه ذلك، تقدم بسؤال وقال كم أصابع الله؟ أعوذ بالله، إيش السؤال هذا؟ هل أنت أحرص من الصحابة على معرفة صفات الله؟ الجواب لا. هل قال الصحابة لما حدثهم الرسول بهذا الحديث أو أقر اليهودي عليه هل قالوا كم أصابع الرحمن؟ أبدا. ولهذا أنا أحذر طلبة العلم من التنطع فيما يتعلق بأمور الغيب. أمور الشهادة لا بأس أن الإنسان يبحث، أما أمور الغيب فليأخذ بظاهر ما ورد وليدع ما سوى ذلك، لأنه إذا أخذ بالتنطع في أمور الغيب سواء فيما يتعلق بصفات الله أو بصفات الملائكة أو بأحوال اليوم الآخر، إذا أخذ بالتنطع فيها فإنه ربما يهلك فيقع في الشك أو في الرد والعياذ بالله. إذن علينا في مثل هذه الأمور أن نترك التنطع، نترك التنطع وأن نكون نأخذ بظواهر الأدلة. كان الإمام مالك رحمه الله عند أصحابه في المسجد فقال رجل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه هكذا حتى علاه الرحضاء، الرحضاء يعني العرق من شدة وقع هذا السؤال في قلبه، ثم رفع رأسه وقال له الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. رضي الله عنك يا مالك، السؤال عنه بدعة. ثم قال وما أراك إلا مبتدعا، أي ما أظنك إلا صاحب بدعة، ثم أمر به فأخرج، أخرج من المسجد. طيب، ما الذي أنكره على مالك على هذا السائل؟ أنكر سؤاله عن المعنى أو سؤاله عن الكيفية؟ عن الكيفية. فمثلا لو قال قائل متنطع عرفنا معنى الاستواء وأنه العلو على صفة خاصة، فكيف هذا الاستواء؟ شلون؟ نقول هذا السؤال بدعة، لا تسأل، هذا السؤال بدعة. وقول مالك ما أراك إلا مبتدعا يحتمل معنيين، أحدهما أن هذا السؤال ديدن أهل البدع، هم الذين يسألون عن كيفية الصفات من أجل أن يحرجوا المثبتين للصفات. فمثل يقول لك استوى، أن ترى أنه استوى حقيقي؟ قلت نعم. فكيف؟ اشرح لي هذا الاستواء. فيحرجون الذين يثبتون الصفات. ويحتمل أن قوله ما أراك إلا مبتدعا يعني أنك بسؤالك صرت من أهل البدع، لأن الصحابة لم يسألوا عن كيفية الاستواء، وشيء لم يسأل عنه الصحابة يعتبر بدعة في الدين. طيب، إذن تقول الملائكة تقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ثم قال ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. لا يزال في صلاة أي في حكم الصلاة ثوابا أو في حكم الصلاة عملا؟ ثوابا، لأننا لو قلنا إنه في حكم الصلاة عملا لقلنا لا تتكلم، ولا تنصرف عن القبلة. نعم، لأن الصلاة لا بد فيها من استقبال القبلة ولا بد فيها من ترك الكلام والمبطلات، لكن المراد لا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، أي في حكم الصلاة إيش ثوابا، يعني كأنه يصلي حتى يقوى الإمام. نعم، وهذا يشير إلى أن الوقت قد انتهى وبدأ الأسئلة. نعم، بدأت الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. قضية الشيخ طالب شوي وبعد. نعم، حرك. طالب يدرس في كندا. وبعده يا رب رد الكلام اللي قلت. فضيلة الشيخ، ايه، هو يقول فضيلة الشيخ، وانا اعترض عليه من الناحية النحوية. نعم، يقول الصواب فضيلتي بالكسر، فكسر الشيء مرة ثانية. الصواب ايش؟ بالفتح. اي نعم، وهذا نسلم على كلام السائل. طالب يدرس في كندا، وعملي في الدراسة يستمر أكثر من 20 ساعة، علما أن نهار رمضان في كندا حوالي 19 ساعة، فهل يجوز لي الإفطار وقضاء ذلك اليوم، علما أن الصيام يشق علي؟ نعم، هذه المسألة جوابها ينبني على خلاف العلماء رحمهم الله. هل المسافر إذا نوى إقامة معينة محددة ينقطع سفره إذا زاد على 4 أيام، أو إذا زاد على 20 يوما، أو إذا زاد على 15 يوما، أو لا ينقطع ما دام لم ينوي الاستيطان؟ فالمشهور عند أهل العلم أن الإنسان إذا نوى إقامة محددة على حسب اختلافهم في تعيين المدة فإن سفره ينقطع حكما، وليس انقطاعا تاما أيضا، لأنه لا يصح أن يكون من أهل الجمعة ولو كان قد انقطع السفر. ومن العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الإنسان ما دام مقيما لغرض متى انتهى رجع إلى بلده فإنه مسافر، سواء حدد المدة أم لم يحددها. ويقول إنه لم يرد في السنة دليل على تحديد المدة التي ينقطع بها حكم السفر. فعلى رأي الجمهور نقول لهذا الرجل استعن بالله وصم ولا تفطر. وعلى رأي شيخ الإسلام يجوز أن يفطر لأنه عنده مسافر، ولكن على هذا القول يجب ألا، فيما أرى يجب أن لا يأتي رمضان الثاني إلا وقد أدى فريضة رمضان السابق، لأنه لو أخره لتراكمت عليه الشهور وبالتالي يعجز عن قضائها في المستقبل. نعم، ايش؟ اي نعم، المشقة مجرد المشقة لا توجب الإفطار، ولهذا لو شق عليك الصوم في بلدك ما حل لك أن تفطر إلا إذا كان يشق عليك مشقة يخشى منها الهلاك أو الضرر، فحينئذ تفطر. نعم، امرأة مات زوجها عنها ولم تعلم أنه مات إلا بعد مرور 4.5 أشهر، فهل عليها عدة أم أنها عدتها انتهت؟ والله يزيدكم من فضله. نعم، ابتداء عدة الوفاة وابتداء عدة الطلاق من نفس الفراق، فلو فرضنا أن امرأة لم تعلم بموت زوجها إلا بعد 4.5 أشهر كما قالت السائلة، فهل عليها عدة بعد ذلك؟ لا، لأن ابتداء العدة من متى؟ من يوم الفراق، من يوم مات. طيب، علمت أنه مات بعد مضي 2 شهر، كم تبقى؟ 2 شهر و10 أيام. طيب، امرأة أيضا طلقها زوجها وهو غائب عنها ولم تعلم بطلاقه إلا بعد أن حاضر 3 مرات، ماذا يكون الأمر؟ ها؟ انتهت عدتها، انتهت عدتها، تحل للأزواج الآن فورا، لأن العبرة بابتداء العدة من إيش؟ من الفراق بموت أو غيره. نعم. فضيلة الشيخ، في الماء الذي نتوضأ منه فوق السطح يضعون فيه مادة تغير الماء ويصبح لونه كالحليب، فما حكم الوضوء منه؟ فوق السطح فيه ماء للوضوء، ها؟ على كل حال هذا أفادنا فائدة أن في السطح ماء يتوضأ به الناس، لكن ما أدري أين مكانه، ها؟ غير مسموح. طيب، أنا رأيت هذا في الحمامات الجديدة التي خلف الحمام الجديد هذا اللي خلف المسعى، وتوضأت منها، توضأت منها وهي أول ما تصب كالحليب، لكنه حليب مشوب بماء، ما هو حليب خالص، لكن هذه المادة لا تبقى 3 ثواني أو 4 ثواني إلا وتزول، ما تستمر، فهي غير مؤثرة على طهورية الماء، فالماء طهور مطهر ولا يضر، هذه المادة لا تضره شيء. نعم. هل المواد الكيميائية نجسة؟ وإذا وقعت في الثوب هل تنجسه؟ طيب، هل عندنا رجل كيماوي درس في العلوم يشرح لنا الموضوع؟ يلا جزاكم الله خير. في واحد، يلا، ها؟ تعال تعال. أطلع العلم. المطلوب، هل المواد الكيماوية نجسة؟ وإذا وقعت على الثوب فهل تنجسه؟ الإجابة عندك يا شيخ. لا، أنا ما أدري، أنا ما نبرج كيماوي. بالنسبة للخمر مثلا المشهور، عبارة عن مادة من فصيلة كبيرة جدا من المواد الكيميائية اسمها الكحولات، هذه المادة هي التي تسكر، ففيها أنواع أكثرها يعني لها نفس الخاصية تسكر، لا إيش؟ فيها إسكار، أين؟ تسبب الإسكار، يعني هي أنواع، هي أنواع. طيب، لكن النوع المعروف دائما يسكر في الأكلات الطبيعية نوع واحد فقط، أما بقية الأنواع فمع يعني تسبيب الإسكار لم تسبب أعراض أخرى، لذلك لا تستعمل. لكن هذه المواد تستعمل في العطورات مثلا، في المخدرات، هذه الكحولية. نعم، هو يقول كيماوية كل واحد. لا لا، أنا أقول لك ما نعرف الكيماوية الأخرى ليس فيها فيها شيء، لكن اللي طلاب الدراسات الطبيعية هذه يسألوا دائما عن الكحولات. لكن هو مأخوذ من النبات، هو أصله؟ لا، ممكن صناعة، صنع صناعة للبترول حتى. طيب خلاص، هذا يحتاج الإجابة منك. عاد إن شئت تبقى في مكانك لا بأس. طيب، الذي يظهر لي من كلام الأخ أنها ليست بنجسة، لأن أعلى ما يقال فيها أن فيها مادة الكحول، ومادة الكحول ليست بنجسة، حتى لو يكون عندك كحول 100% فليست بنجسة، ولا تنجس الثوب إذا لامسته، لأن النجاسة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، انتبهوا، النجاسة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، فكما أني لا أقول هذا نجس إلا بدليل، فكما أني لا أقول هذا حرام إلا بدليل، فلا أقول هذا نجس إلا بدليل، إذ أن الأصل في الأشياء الحل والطهارة، الأصل في الأشياء الحل والطهارة. الدليل قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. كل ما في الأرض مخلوق لنا، وذكر الله هذه الآية في سياق المنة علينا. وإذا كانت في سياق المنة فالأصل أن جميع ما في الأرض لنا نتصرف فيه كما شئنا، إلا ما منعنا منه الشرع. انتبه للقاعدة. طيب، فإذا قال قائل: أتقولون بأن الكحول حلال؟ فالجواب: لا. قال: إذن إذا لم تكن حلالا فهي حرام، والحرام نجس، لأن الحرام يعني الممنوع فيكون نجسا. فبماذا نجيب هذا الرجل؟ نقول: لا، غير كلامك غير صحيح. ليس الحرام نجسا، التحريم شيء والنجاسة شيء آخر، فليس كل محرم نجسا. طيب، هذا صحيح؟ السم حرام، السم القاتل حرام ولا لا؟ نجس؟ ليس بنجس. إذن لا يلزم أن يكون كل حرام نجسا. هل يلزم أن يكون كل نجس حراما؟ ها؟ نعم، كل نجس حرام، وليس كل حرام نجسا. الدليل على القاعدة الثانية قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إذن لما كان رجسا كان حراما، ولا يمكن أن أقول لما كان حراما كان رجسا، لأن العلة هي التي تثبت الحكم، والحكم تابع لها. فإذن كل نجس حرام، وليس كل حرام نجسا. تمام، خليك معنا. عرفتم القاعدة الآن؟ ما الأصل في الأشياء؟ والطهارة. الدليل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا يقتضي أن ننتفع بها بما خلق الله لنا في الأرض على كل وجه بدون تنزه منها إلا ما جاء الشرع به. طيب، قاعدة: كل حرام نجس. أنا أقول هكذا: كل حرام نجس. لا، أنا أقول: كل حرام نجس. لا، تعارضوني؟ تنقضون هذه القاعدة؟ بماذا تنقضونها؟ بالسم مثلا، حرام وليس بنجس، كل نجس حرام، توافقون على هذا؟ في دليل؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إذن لكونه رجسا كان حراما، فنأخذ من هذا أن كل نجس حرام. تمام؟ طيب، فإذا قال قائل: الكحول مسكرة، كذا؟ الكحول مسكرة، والمسكر خمر، والخمر نجس، والخمر نجس، فتكون الكحول إيش؟ نجسة. قلنا له: هات دليلا على أن الخمر نجس وعلى العين والرأس. قال: عندي دليل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والرجس النجس، لقوله تعالى فإنه رجس، وقول وحديث أنس الذي أشرنا إليه أولا إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس يعني نجس. والله يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، هذا الدليل. هل تريدون دليلا أشرف وأقوى من القرآن؟ الجواب لا، ولكننا نقول ليس الشأن أن تأتي بشيء تقول إنه دليل، الشأن كل الشأن هل يدل على ما قلت أو لا. ولننظر في الآية، رجس من عمل الشيطان، فهو رجس عملي، رجس من عمل الشيطان، ورجس عملي لا رجس ذاتي. والدليل على ذلك أنك أنت توافقنا على أن الميسر ليس رجسا ذاتيا، الأنصاب يعني الأوثان ليست رجسا ذاتيا، الأزلام التي يستقسم بها أهل الجاهلية ليست رجسا ذاتيا، الخبر في الآية رجس من عمل الشيطان خبر عن الأربعة ولا عن الخمر فقط؟ عن الأربعة. فما دامت الخبر خبرا عن الأربعة يجب أن تتساوى الأربعة في حكم هذا الخبر، فإما أن تقول بنجاسة الجميع وإما أن تقول بطهارة. أنتم معي؟ طيب لو كانت نجسة هل تراق في الأسواق؟ لا، لأنه لا يجوز لأحد أن يريق شيئا نجسا في طرق المسلمين، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل، فلا يجوز لأحد أن يريق شيئا نجسا في طرق المسلمين. واضح؟ طيب دليل ثالث، دليل ثالث، جاء رجل إلى وهذا الدليل أخرجه مسلم في صحيحه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه راوية خمر، معه راوية خمر، أتدري من راوية؟ أنا أسأل واحد. ها؟ لا يا أخي، معه راوية خمر، أسف، قربة كبيرة مخروزة من جلدين مملوءة خمر، جاء بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأهداها له هدية لأنه لم يعلم أنها حرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها حرمت، ما قال إنها نجسة، قال ما حرمت. فتكلم أحد الصحابة مع صاحب الراوية، تكلم معه سرا، قال له بيعها، قال بيعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما ساررته؟ قال قلت بيعها، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. شف القاعدة، قاعدة عظيمة، إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ففتح الرجل فم الراوية وأراق الخمر بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الراوية مع أنه يعلم أنه سيستعملها، سيستعملها في الماء، ولم يأمره بغسلها. هل هذا يدل على نجاسة الخمر أو على طهارته؟ لأنه لو كان نجسا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتطهيرها، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. واضح يا جماعة؟ الحمد لله. بناء على ذلك نقول الكحول ها نجسة، طاهرة ليست نجسة، طاهرة يعني طهارة ذاتية ما هو طهارة حكمية، يعني نجسة من جهة من جهة أنها عمل خبيث لا شك، لكن طهارة عينية طاهرة. فلو كب الإنسان على ثوبه مادة كحول هل يجب عليه أن يغسلها إذا أراد أن يصلي؟ لا، لا يجب. بقي علينا مسألة، هل يجوز أن نستعمل الأطياب التي فيها كحول والتي لو شربها الإنسان لسكر أو لا؟ هذه النقطة، ما تقول؟ هي طاهرة، لكن ليس كل طاهر حلالا. أليس اتفقنا السم طاهر وهو حرام، الدخان طاهر وهو حرام. أخشى أن تكون هذا الاختلاف اختلاف ابن جني. أي طيب، أقول إن الابتعاد عنها أفضل، الابتعاد عنها أفضل. لماذا؟ لأن الله قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وإذا أخذنا بظاهر الأمر قلنا اجتنبوه على أي شكل كان، لكن إذا رجعنا إلى التعليل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، ظهر لنا أن الأمر بالاجتناب إنما هو إيش؟ اجتناب الشرب، لأن شرب الخمر هو الذي يوجب العداوة والبغضاء، أما مجرد استعمال فلا يكون فيه عداوة ولا بغضاء. لذلك نرى أن الأولى اجتنابه، وأن لا يتطيب الإنسان بما فيه مادة كحول مؤثرة بحيث لو شربه الإنسان لسكر، نرى أنه يجتنب ذلك على سبيل الاحتياط والأفضلية. ولهذا لو احتجنا إلى الكحول، انتبه أخ، لو احتجنا إلى الكحول لتطهير جرح لكان استعمالها جائزا لأجل الحاجة. نعم. فضيلة الشيخ، كثرت الأسئلة بشكل كبير جدا عن النقاب بالنسبة للمرأة، وأن بعض النساء يخرجن أعينهن وبعض من الجبهة، وفي ذلك فتنة، فما حكم ذلك؟ وهل من نصيحة للنساء؟ وجزاك الله خير. نحن لا نفتي بجواز النقاب لأنه ذريعة إلى شر كبير، فلو أذنا للنساء بالنقاب لكنا اليوم منتقبات وغدا سافرات، لأنها تبقى تخرج عينها فقط، ويكون الثقب الذي في الخمار بقدر سواد العين، في الأسبوع الثاني بقدر العين كلها، في الثالث مع الحاجب والوجنة، في الرابع مع الأنف والجبهة، وفي الخامس كل الوجه، لأننا عرفنا أن الشيطان يدرج الإنسان في المعاصي، من السهل إلى ما فوقه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن المعاصي بريد الكفر، ينزلها العاصي منزلة منزلة حتى يصل إلى الغاية، نسأل الله يتوب علينا وعليكم. فلا نفتي بجواز النقاب بل بمنعه. وقد كانت النساء عندنا في هذا البلد كانت تحتجب الحجاب الذي دلت عليه النصوص لتغطية الوجه بدون انتقاب، وكانت أمورها سائرة ماشية، ما اشتكت امرأة من هذا الحجاب أبدا. لكن لما حصل احتكاك بالناس من بعض الذين يرون أن الحجاب لا يجب فيه ستر الوجه، ذهبت بعض النساء إلى أن تنتقب، وهذا النقاب يكون ذريعة إلى كشف الوجه كله. ربما يوجد امرأة ذات دين تقول أنا لن أضع نقابا أكثر من النقاب المسموح به، فنقول إذا وجدت هذه المرأة فهي واحدة من كم؟ من ألف، والنادر لا حكم له، فيبقى الحكم عاما فيما نرى، وهو أن المرأة لا تنتقب، وأن تبقى على حجابها الذي دل عليه كتاب السنة، وأن لا تظهر زينتها لأحد، فإن بهذا يكون الستر ويكون الحياء وتكون الحشمة والعفة، ولا يخشى الإنسان على محارمه من الفساق الذين يتتبعون النساء. نعم، ها انتهى الوقت؟ كم الساعة الآن؟ والحمد لله رب العالمين.